بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله ننهي هذه الرسالة، وقد وصلنا عند السبب 13 من أسباب مضاعفة الثواب. انتهينا من 12 سببا، أو هذا الوقت إن شاء الله، ولن يطول الوقت إن شاء الله، سننهي بقية الأسباب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. هنا شروع في ذكر السبب 13 من أسباب مضاعفة الثواب. أكرر أن مضاعفة الثواب ليس لكون الحسنة بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أكثر من ذلك. هنا يقول من أسباب المضاعفة، يعني أسباب مضاعفة الثواب، وذكر هذا السبب وهو القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات. القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات، ثم جعلها قسمين: المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية. والمعارضات هي المعوقات والمثبطات عن العمل. المعارضات هي المعوقات أو المثبطات عن العمل، سواء كان العمل قاصرا على النفس أو متعديا إلى الغير. وهذا السبب من ألطف الأسباب، وقل من يتفطن له. ولقد أحسن المؤلف رحمه الله في إيراده المعارضات وتقسيمها إلى نفسية وخارجية كما سيأتي. قال: عند المعارضات النفسية، يشير بذلك وهو سر من أسرار سورة الناس وسورة الفلق وقراءتها بعد كل صلاة، لأن سورة الناس استعاذة من الشرور الداخلية، وسورة الفلق استعاذة من الشرور الخارجية. هنا قول عند المعارضات النفسية يشير إلى ما يجده الإنسان من نفسه من المعارضات من داخلها، كالوسواس والكسل وإيثار الراحة والدعة والخوف بأنواعه المتعددة. إذا أراد أن يعمل عملا صالحا، إما الخوف من زوال الجاه، أو الخوف من التعرض للمشاق، أو الخوف من الناس ونقدهم وسخريتهم وحسدهم، وأيضا من المعارضات التي تعتري النفوس قلة اليقين، هذا داخلي، معارضة نفسية داخلية، واستطالة الطريق والملل من مداراة الناس وقلة المعين وإلف العادة، إلى غير ذلك من الأمور التي تقف حجر عثرة أمام الإنسان، ولكن هذه الأمور هي من داخل نفسه. يعني الإنسان يريد أن يعمل عملا صالحا فيجد معارضات من داخل نفسه: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. مثلا يريد أن يقوم أن يصلي، يأتيه من داخل نفسه من وسوسة الشيطان: أرقد، عليك ليل طويل، حتى يتسنى لك أن تقوم لصلاة الفجر نشيطا، مع أنك لو قمت وصليت ما شأن تصلي لا أتيت أكثر نشاطا. فهذه ماذا تسمى؟ هذه المعارضات، المعوقات النفسية الداخلية. قال: والمعارضات الخارجية. ماذا يقصد بها؟ يقصد بها المعوقات التي تعوق الإنسان لكنها من خارج نفسه، هي تعوقه وتصده عن الخير لكنها من خارج نفسه. من ذلك التخذيل، السخرية، الحسد، التسلط، إلصاق التهم، الدخول بالنيات، كثرة الفتن، شيوع الملهيات والمغريات، وغير ذلك من المعوقات والمثبطات التي يبتلى بها العبد. فتجد أن المعارضات النفسية والخارجية، أن هذه المعارضات تجعل الإنسان يترك كثيرا من الأعمال، الصالحة، سواء كانت قاصرة عليه أو متعديا نفعها إلى غيره. فتراه يقعد مثلا عن حفظ القرآن وعن طلب العلم وعن قيام الليل أو عن الأمر معروف وعن النهي عن المنكر وعن الصدقة، وتراه مترددا لا يكاد يقبل على عمل إلا تهيبه. هذه معارضات من داخل نفسه، هذه تضعف عن العمل. طيب، إذا قام الإنسان بالعمل مع وجود هذه المعارضات كان جديرا بأن يضاعف عمله. يقول الشيخ رحمه الله: فكلما كانت المعارضات أقوى، يعني كلما كانت أشد من الدوافع التي تدعو إلى العمل، يقول والدواعي للترك أكثر، يعني الدواعي التي تدفع إلى الفعل يعني أكثر من الدواعي التي تدعو إلى الفعل، يعني الدواعي اللي تدعوك لترك العمل الصالح أكثر من الدواعي التي تدعوك إلى فعله، أو الدواعي التي تأمرك بأن تفعل العمل السيء أكثر من العوامل التي تدفعك إلى تركه، لأن الأعمال الصالحة فعال وترك، تترك شيء لله وتعمل شيء لله. يقول كان العمل أكمل، يعني أحسن وأتم، وذلك إذا قام به صاحبه ولم يستسلم للمعارضات. إذن هذا سبب من أسباب المضاعفة. قال: وأكثر مضاعفة، يعني أعظم ثوابا وجزاء، فبحسب قوة المعارض للفعل وكثرة الدواعي للترك للفعل الصالح يكون العمل أتم وأكثر تضعيفا، بل تصبح تلك المعارضات أعوانا فيما بعد. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمة جميلة في الفوائد، يقول: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. ثم قال: وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني يريد أن أمثلة المعارضات النفسية كثيرة، سواء نفسية أو خارجية. يقول: ولكن هذا ضابطها، يعني أن هذا هو حدها الذي يجمعها ويدخل تحت أفراد كثيرة. إذن هذا معنى هذه القاعدة. والأدلة على أن القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لاحظوا، قال أجره على الله، يعني أجره يضاعف، ما قال بسبعمائة ولا فضلا عن عشر أو أكثر، قال فأجره على الله. هذا مثال للعمل عند وجود المعارضات النفسية، ولهذا كان جديرا بالمضاعفة. فالعفو عن المسيء، العفو عن المسيء من نحو المال أو العرض أو الجراحات أو القصاص، ثقيل على النفس لما في النفس من حب الانتقام والتشفي وحفظ الكرامة، وربما زاد على ذلك معارض خارجي. هذا معارض خارجي، أن تريد تعفو عندك من نفسك ما يمنعك من العفو، الكرامة وحب التشفي والانتقام والغيظ الذي أصابك من جراء الظلم والهضم الذي بليت به، وربما زاد على ذلك معارض خارجي، كحال من يصم العافي بالعجز أو الخور أو الذلة أو المهانة ونحو ذلك. إذن هذا مثال يجتمع فيه المعارضات الخارجية والداخلية. فإذا قاوم الإنسان هذه المعارضات قال: لا، من عفو أصلح فأجره على الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم جاء من يعارضه يقول: كيف تعفو؟ بدأ يذكرهم ويقف، قال: أنتم لابد أن تعينوني على الخير. إذا قاوم المعارضة الداخلية والخارجية، إذا فعل ذلك كان جديرا بالمضاعفة، هذا للفعل اللي هو العفو. طيب، وأيضا يأتي ذلك من أبواب كثيرة، يعني منها يعني من أسبابها إن هذا العمل مثل العفو فيه إدخال السرور على أهل المعفو عنه، وكما أن فيه اقتداء بالعافي وغير ذلك مما يتضاعف به الثواب. أيضا من الأدلة على مضاعفة الثواب عند وجود المعارضات ما جاء في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. الوضوء فضله عظيم في الأصل، والأثر على ذلك كثيرة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا توضأ الإنسان خرجت الخطايا من يديه ومن عينيه ومن أذنيه ومن رجليه، وأجره يتضاعف. متى؟ إذا كان إسباغه على المكاره. لاحظ إسباغ، يتوضأ وضوءا سابغا، يتوضأ مستحضرا النية ويسبغ الوضوء بحيث يأتي به على تمامه. إذا كان إسباغه على المكاره فهنا قيام بالعمل مع المعارض النفسي وهو المكاره كالبرد. البرد يصعب فيه الوضوء، خصوصا الوضوء الذي ليس بواجب، يعني لم يدخل وقت، لم يحن وقت الصلاة، أو لن يخرج وقت الصلاة، لازلت أنت في وقت الصلاة. فإذا أراد أن يتوضأ فيه مشقة، فإذا توضأ ونازع المعارض الداخلي كان جديرا بالمضاعفة. وأيضا إذا توضأ وضوء النفلة، بحيث يعني بعض الناس ما شاء الله يعتاد على الوضوء، ففي أيام الشتاء ربما يكسل، يقول أتوضأ للصلاة ويكفي، وهذا يضاعف ثوابه لا شك الوضوء. لكن حتى وضوء النفل يتوضأ في الشتاء ويسبغ الوضوء، هنا معارض خارجي اللي هو شدة البرد، وداخلي اللي ما تطيق النفس، النفس يثقل عليها مثل الوضوء، يثقل عليها الوضوء مثل هالوقت، فهنا يتضاعف الثواب لهذا السبب. أيضا الخطأ إلى المساجد لها فضلها، خطوة ترفع درجة أخرى تحط خطيئة، لكن الأجر يتضاعف بكثرة الخطأ، فذلك دليل احتساب ومحافظة على الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان يكسل، لكن إذا كثرت خطاه كان جديرا بالمضاعفة. وأيضا انتظار الصلاة إلى الصلاة ثقيل، يعني متى تصلي العصر تقول سأنتظر المغرب، تصلي بعد المغرب تقول سأنتظر إلى العشاء، ثقيل، وتقصر الأشغال وتقصر الاقتراحات من الشيطان وصلة الأرحام التي لم تخطر في بالك من قبل. ثم إذا خرجت عند باب المسجد وجدت أحد الأصدقاء وقفت معه إلى يمكن قبيل الإقامة، ينتهي كل شيء، إن الشيطان يتدرج بالإنسان. فإذا غالب الإنسان نفسه ودافع ذلك المعارض كان سببا في رفعة درجاته وتضاعف حسناته. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة أيضا اللي هي العمل عند المعارضات ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وإنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحال القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهر وباطنة، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. يقول: لكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم درجة وأعظمهم عنده قدرا. يعني كأنه يشرح القاعدة بهذا الحديث. طيب، انتهى كلامه. فإذا كانت مغالبة الإنسان المعارضات سببا في مضاعفة أجره، فكيف إذا أعان غيره على ذلك وتسبب فيه؟ لا شك أن أجره سيتضاعف أكثر وأكثر. ولعل هذا السبب الجالب المضاعفة، أعني القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات، يصلح أن يدخل ضمن القاعدة التي تقول الأجر على قدر المشقة. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه ضمن حديث له عن هذه القاعدة، يقول: فكلما عظمت المشقة، يعني يقول كلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات، كان الأجر أعظم والثواب أكثر. مثل المصيبة، إنسان تحدثه نفسه أن يتشكى وأن يتسخط لكنه يرضى ويغالبها، يضاعف أجره عند الله. من أعظم أيضا من يدخل في مغالبة المعارضات التائب توبة النصوحة، إذ هو يلاقي معارضات من داخل نفسه من وساوس ودعوة إلى إلف المعاصي، وربما تقعده وتثبطه عن فعل الطاعات التي لم يعتدها، وربما لاقى معارضات خارجية أيضا من نحو التخذيل ومن نحو السخرية، لكنه إذا تركها لله كان جديرا بأن وحسنت توبته أن تبدل سيئاته حسنات. أيضا مما يدخل في قبيل المعارضات ارتكاب الذنوب، فكثير من الناس إذا قصر في طاعة أو وقع في معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين ونحوها من الأعمال الصالحة ومن النوافل بحجة أنه مقصر، هذه معارضة داخلية، وأنه يفعل خلاف ما يأمر، أو أنه يخشى أن يدخل في الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه. فإذا جاهد نفسه على ترك الذنوب وعلى التوبة والاستغفار منها، واستحضر أن فعل الذنوب لا يسوغ ترك الطاعات قاصرة كانت أو متعدية، كان جديرا بمضاعفة التواب. إذ لو استرسل كل مذنب مع ما يلقيه الشيطان في روعه من التخذيل لما قام أحد بعمل. طيب، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. شوف، فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في المنكر. فلا يجوز إذن للمسلم أن يجمع بين إساءتين. يقول ابن حزم: ولو لم ينهى عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه، ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه، لما نهى أحد عن شر ولا أمر أحد بخير. بل يكاد يكون من الإجماع عند العلماء هذا. ولهذا قال الحسن لمطرف بن عبد الله: إذ أصحابك، قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، يقول الحسن، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان لو ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. إذن هذا معنى قوله، يعني من أسباب مضاعفة الثواب القيام بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، عند وجود المعارضات النفسية أو الخارجية. نعم، أحسن الله إليكم. ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. نعم، هذا السبب الرابع عشر من الأسباب التي ضاعف بها الثواب، وهو الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل. يقول: الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان ومراقبة، يعني وش معنى ذا؟ معناه بذل الوسع والطاقة في إيقاع العمل على أتم وجوهه وأكمل صوره، وذلك باستحضار اطلاع الله وشهوده أنه يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله عز وجل يراه. هذا مقام عظيم يضاعف فيه العمل أضعافا مضاعفة، وقد مر شيء من ذلك. يعني مثل بالصلاة، يأتي الإنسان يصليها باستحضار، يعني يستحضرها دائما، يستدعي مثل هذه المعاني العظيمة، أنه يقف بين يدي الله، أن الصلاة عظيمة، أن الله فرضها في السماء، وأنها فإذا استحضر هذا المقام تكون صلاته أكمل من صلاة لم يستحضر فيه. وكذلك الحج، وكذلك الصدقة، يستحضر أن الله أعطاه، وأن الله جعله اليد العليا، وأن الله مخلف عليه، وأن الله أمره بهذا، وأن هذا مال الله، فيعطي بفرح وبشوق، بخلاف ما إذا أعطى وهو متكره. ولا أعني بالتكره أنه يعطيها بمجاهدة، لأن أحيانا نستدعوه إلى أن لا يعطي، فإذا غلبها أيضا يؤجر ويدخل في القاعدة الماضية. لكن إذا استحضر أنه جاهد نفسه وقدم لله وانتظر العوض أيضا، هذا داخل في الثواب. يقول: حضور القلب، يعني أي تفهمه وتعقله لما يقول، وذلك يكون باستجماع الخواطر واستحضار الأجر واحتساب العلاقة بالمعبود. وحضور القلب أكثر ما يكون كما مر في الصلاة، وأيضا في حال قراءة القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويكون أيضا بحال الذكر أيضا، فالذكر باللسان مع تواطؤ القلب أكمل حالات الذكر، ويليه الذكر بالقلب، ويليه الذكر باللسان. وأيضا يكون في حال الدعاء، أن يدعو بقلب حاضر لا بقلب الله، هذا دعاه يكون أسمع وإجابته أحرى وثوابه أعظم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله. يقول: فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. يعني كلما قوي استحضار هذه الأحوال والأخذ بهذه المقامات العالية كان الثواب أكثر مضاعفة. يعني داع يدعو وقلبه حاضر ويستحضر أن الدعاء هو العبادة، ويثق بربه تبارك وتعالى، ويحسن ظنه به، ويستشعر كل كلمة يقولها، هو داعي بهذا الحضور، وبجانبه من يدعو أو يؤمن، لكن الحالة ليست كالحالة، الحضور القلبي ليس كالحضور القلبي، لا شك أن الأول أعظم أجرا. نعم، ولهذا أحسن الله إليكم. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نعم، هذا يروى: ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا الحديث نسبه ابن تيمية لابن عباس رضي الله عنهما، ويقول العراقي: لم أجده مرفوعا، نعم، يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نعم، فالصلاة فالصلاة ونحوها وإن يعني كان الصلاة نحوها، وش أقصد بنحوها؟ من الأعمال الصالحة من قراءة أو ذكر أو دعاء أو صدقة أو صوم وحج. نعم، لكن لماذا خص الصلاة؟ لما لها من المزية، كونها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكونها تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، ولكونها تجمع عبادات شتى من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والقيام والركوع والسجود، ولكون منها ما هو فريضة ومنها ما هو نفل. نعم، فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة. يعني تجزئ، وش معنى تجزئ؟ يعني يؤدى بها الفرض وتزول التبعة. نعم، وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. يعني يريد أن يشير إلى أن هذا قدر زائد على مجرد القبول الذي يحصل به الأجر وترفع التبعة. هذا قدر زائد، يعني هذه الأمور قدر زائد، يقول تحصل بحسب حضور القلب، لأن ذلك يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من عقل لما يقوم به ومن جمعيته على الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك مما مر قريبا. فلذلك أثره البالغ في مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل في رسالة بديعة اسمها رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وهي لطيفة في 4 صفحات أو أكثر، لكنها شرحت أو حققت وخرجت بصفحات أكثر، له كلام جميل فيها تكاد تجمع علوم ابن القيم، خصوصا كلامه في أعمال القلوب أو كلامه عن الصلاة على وجه الخصوص. يقول في معرض حديث له عن الصلاة في ذلك الكتاب، يقول فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. يقول فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. قرة العين فرحها وأنسها، والعرب إذا دعت قالت قرت عينك، يعني بردت. إذا دعت على الإنسان قالت أسخن الله عينه، يقول دمع الفرح فيه برودة ودمع الحزن فيه سخونة، لهذا إذا دعوا عليه دعوا عليه بسخونة الدمع، وإذا دعوا له دعوا له بقرار العين، قرت يعني بردت، ولهذا يقال القر اللي هو البرد. إلى أن قال فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة، إلى أن قال فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم انشغاله. وله كلام طويل حول الصلاة في ذلك الكتاب، من ضمنه يقول والصلاة التي كمل ظاهرها وبطنها تصعد ولها نور وبرهان كبرهان الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا كان من أسباب، يعني لهذا لإيش؟ يعني لأجل ما مضى ذكره من الحديث عن الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب وما يستتبع ذلك من ثمرات جليلة. نعم، ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل، هنا شرع في سبب آخر، هو السبب 15 من أسباب مضاعفة الثواب، وهو الآثار الحسنة للعمل الصالح. هنا شرع تخلص من ذلك، يعني خرج من ذلك السبب 14 إلى السبب 15، وهو مما تضاعف به الدرجات والحسنات، وهو الآثار الحسنة للعمل الصالح. نعم، حصول أثره الحسن. وش هو الأثر؟ يعود الضمير على إيش؟ على العمل الصالح. إذا عملت عملا صالحا وصار لهذا العمل الصالح أثر في قلبك من رقته ومن زيادة الإيمان وطمأنينة القلب، هذا أيضا يزاد به ثواب العمل. نعم، حصول أثره الحسن في نفع العبد، في نفع العبد يعني في دينه وفي دنياه، وما يترتب على ذلك وما ينشأ عنه من الآثار القاصرة على النفس أو المتعدية إلى الغير. نعم. وزيادة إيمانه. نعم، فالإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ورقة قلبه. رقة قلبه، الرقة ضد القسوة، ورقة القلب لينه وانقياده وخشوعه وتأثره بالقرآن وبالمواعظ، إذا خشع قلبه ورق تضاعفت حسناته أكثر، لأن هذه الأعمال بعضها آخذ برقاب بعض. نعم. وقد أثنى الله عز وجل على الذين تلين قلوبهم لذكره، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إلى أن قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال في مقابل هؤلاء فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعم. وطمأنينته. نعم، يعني إذن رقة القلب ولينه من آثار العمل الصالح، وهي سبب لمضاعفة الثواب. وطمأنينة القلب بذكره يعني سكونه إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره أنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. ورقة قلبه وطمأنينته وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل، فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. نعم، يعني إذا كملت، يعني إذا تمت وأخلص فيها وعم نفعها، كانت يعني آثارها في القلوب أحسن الآثار، يعني العمل الصالح له آثار، يعني من آثاره الأخلاق الطيبة، من آثاره الانبعاث إلى فعل طاعات أخرى، من آثاره الاستمرار في العمل الصالح، من آثاره كثرة الإنفاق، كثرة الإقبال على العبادة والبر والصلة والعفو ونحو ذلك. ولهذا يقول ابن القيم في بيان بركة العمل الصالح والطاعة، قال: مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت، فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه. قال: وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 55، قال: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. ثم يعني تطرق بالكلام على مثل هذا النوع، قد مر شيء منه. نعم. أحسن الله إليكم. ومن لطائف المضاعفة. نعم، هنا دخل في السبب 16، وهو إسرار العمل إذا كانت المصلحة، يعني إسرار العمل الصالح، إسرار العمل الصالح إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. إذا كانت المصلحة تقتضي أن تسر عملك الصالح وأسررته، كان ذلك سببا لمضاعفته. ولهذا قالوا من لطائف، هذه من لطائف العمل الصالح، لأنه ليس على كل حال يكون الإسرار العمل هو الأفضل، لا، قد يكون إعلانه هو الأفضل. نعم. ومن لطائف المضاعفة أن إسرار، يعني مش أقصد بلطائفة، يعني من دقائقها وأسرارها. نعم. أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. يعني لماذا يكون إسرار العمل سبب لمضاعفة الثواب؟ السر لا يعلم عنها أحد. نعم، نرجع للسبب الأعظم اللي تدور حوله معظم هذه الأسباب، ما هو؟ الإخلاص. يقول هذا يدل على صدق صاحبه وإخلاصه وبعده عن الرياء، فكان ذلك سببا لمضاعفته، لأنه استحضر أن الله مطلع عليه، استحضر أن هذا عمل بينه وبين الله عز وجل. نعم، ثم ضرب أمثلة. نعم. فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، فإن من السبعة، هذا تعليل لما مضى واستدلال على أن إخفاء الصدقة يترتب عليه الثواب الجزيل من الله عز وجل. يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم هؤلاء. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هنا أجره يتضاعف لأنه أخلص العمل، ولأن إخلاص العمل هو الأفضل ها هنا. وأيضا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد حتى يراه فيقال إنه خاشع ففاضت عيناه، هذا استدلال على أن إخفاء العمل من أسباب المضاعفة. فالذي حمل هذا الرجل على البكاء حبه لله وشوقه إليه، فلما أخفى عمله دل ذلك على كمال إخلاصه، فاستحق بذلك الثواب الجزيل المضاعف من الله عز وجل. نعم. كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. أي نعم، هنا شرع في السبب السابع عشر، وهو إعلان الأعمال الصالحة إذا كان ذلك هو الأنسب والأصلح. يقول كما أن إعلانها، يعني إعلان الأعمال الصالحة، أعمال الصالحة من تبرع أو نحوه، يقول كالأعمال مثل التي يحصل بها الأسوة والاقتداء. يشير بذلك إلى أن إظهار الأعمال قد يكون سببا للمضاعفة، وقد يكون خيرا من الإخفاء. هناك أعمال حتى بالفرائض، صلاة الجماعة ما شرع لنا أن نصليها في البيوت، شرع لنا أن نصليها أمام الناس، صلاة العيدين والحج والعمرة، هي أعمال ظاهرة. يقول كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، يعني إذا ترتب عليها مصالح، إذا ترتب على العمل الصالح مصالح، إذا ترتب على إظهاره مصالح فالأولى أن يعلن. قال كحصول الاقتداء، يعني حصول الاقتداء ومسارعة الناس إلى التأسي بذلك الذي قام بالعمل الصالح صدقة كانت أو غيرها. ويشهد لذلك نصوص كثيرة، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الفقير إذا أردت أن تعطيه ما الأفضل؟ أن تعطيه بستر من دون أن يعلم أحد. لكن إذا كان هناك مشروع كبير وأنت يقتدى بك ويؤخذ بقولك ويوثق بمشورتك، ثم أعلنت أنك تبرعت له بمليون ريال، ثم تتابع الناس لما رأوك، لو ما رأوك أعلنت ما علموا فتبرعوا، كان لك أجر كل واحد تبرع ممن اقتدى بك. وقد جاء في صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني ضيق الصدر كيف ما يبادرون. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، يعني من فضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الحديث رواه مسلم. وهكذا يتبين أن الإعلان والإصرار في الصدقة أو العمل الصالح عموما راجع للمصلحة. يقول ابن حجر رحمه الله في معرض حديث له عن إعلان الصدقة وإصرارها قال الزين ابن المنير لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا. فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه الزكاة مخفيا فالإصرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض يعني للعمل المفروض، هذا يعني التنوع والتفصيل وكون الإخفاء خيرا من الإعلان أو العكس يدخل. نعم. وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. نعم، يعني مما يدخل يشير بذلك إلى القاعدة التي يتطرق لها العلماء ويبينون من خلاله أن العمل تكون له فريضة أصلية في نفسه وفريضة عارضة، ويبينون أن أفضل الأعمال يتنوع بحسب أجناس العبادة وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. هذه قاعدة، يعني قد يكون العمل أفضل من غيره من حيث الأصل، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. مثال ذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن بعد الصلاة مباشرة أيهما أفضل، أن تأخذ المصحف وتقرأ أو أن تأتي بالأذكار المقيدة دبر الصلاة؟ لا شك أنك إذا قلت استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، هذا أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن في الأصل أولى. ولهذا ابن القيم رحمه الله عقد فصلا نفيسا في كتابه الوابل الصيب حول هذا المعنى، قال: الفصل الثالث، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث الأصل. قال: هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. قال: وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. قال: وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، تسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن، بل القرآن فيهما منهي عنه تحريم أو كراهة. ما يجوز أنك تقرأ القرآن وانت ركع، لما تقول سبحان ربي العظيم، مع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر في الأصل، لكن هذه فريضة عارضة. وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من قراءة سمع الله لمن حمده، أفضل من تقرأ القرآن. وكذلك التشهد، كذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني، بين أفضل من القراءة. قال: وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن. قال: وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. قال: اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر والدعاء أنفع له من قراءة القرآن. مثاله مثال، قال: أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. وضرب أمثلة على ذلك، وقال: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع. يقول: وحفظ المراتب من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله الموفق. إلى أن قال، يقول مقيم: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، يعني يقصد الاستغفار. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ يقول: من هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل إن هذه الآيات في وقتها عند الحاجة أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. وتكلم بكلام عظيم أن العمل الفاضل قد يكون مفضولا. ثم لابن تيمية كلام عظيم حول هذا، يعني تكلم يعني مقرر أن الأفضل يتنوع بحسب أجناس العبادة. يقول: كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر جنس بالعموم، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع، إلى آخر ما قال. ثم قال: وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا يقول باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواهم، فإن من الناس من يرى أن العمل، وهذه مهمة جدا، يقول: إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له، أو لكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه، يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم مثل ذلك. إنسان فتح عليه بالصيام، تجد أن الناس لا يصومون، لماذا لا تصومون؟ الصيام سهل. إنسان فتح عليه بالصدقة، يعني ما يريد إلا هذا الباب، هو ما فتح الله عليه، لكن لا يحمل الناس على هذا، لأن أفضل أعمال بعد الفرائض اختلف فيه العلماء، وأصح ما قيل أنه اختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، مع أنه يعرض الإنسان عمل يكون أفضل في حقه في وقت وأفضل في وقت آخر. ممثل للمرأة مثلا المتزوجة، قبل الزواج بر والديها أولى، لكن بعد الزواج تنتقل من الأرحام إلى العقود. وكذلك مثلا في حال قدوم الضيف عليك، أفضل عمل تتقرب إليه بعد الله بعد الفرائض فيه أن تقوم على إكرام الضيف وعلى إعزازه والقيام بحقه، أفضل من قراءة القرآن. ولهذا شوف بعض من نقص علمه، إذا أتاه الضيوف يأخذ المصحف ويقرأ، ما علم أن القيام على خدمة الضيوف أفضل من الصيام من الصلاة وأفضل من قراءة القرآن، وهذا من الجهل بمراتب الأعمال. وكذلك بعض الأوقات مثلا في الأسحار، أفضل عمل تقوم بما هو الاستغفار، أفضل عمل إذا أتاك الملهوف المهموم المغموم أن تقوم على تسليته وعلى مواساته وعلى مساعدته. وهكذا تتنقل بين مراتب العبودية، وإن كان بعض الناس قد يفتح عليه في باب ما لا يفتح على غيره في باب آخر. ولهذا لابن القيم كلام عظيم في مدارج السالكين لما تكلم على أفضل العبادة وأنفعها، أتى بكلام النفيس جامع قل أن تجده عند غيره. ثم ذكر يعني بعض الناس يقول، قالوا أصناف، قالوا أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد، ثم شرع في بسط حججهم. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد من الدنيا، ثم شرع في الكلام على ما تطرقوا له. بعضهم قال رأوا أن أنفع العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوا أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالحهم وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع فتصدوا له وعملوا عليه، ثم شرع في كلامه. ثم أتى بالصنف الرابع الذين قالوا إن أفضل العبادة يقولون العمل على مرضات الرب فيما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. قال فأفضل العبادات مثلا في صلاة الليل صلاة الليل، أفضل العبادات في حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، والأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال عليه والاشتغال به، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو في ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الجد والنص على إيقاعها على أكمل وجوه، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه والبدن أو المال الاشتغال بمساعدته، والأفضل في وقت قرآن القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، ثم والأفضل في أيام العشر ذي الحجة الأكثر من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والخلوة. وهكذا وبين أن هؤلاء الناس هم أهل العبادة الكاملة، هم أهل، هم الكمل، هم صفة الخلق. تكلم بكلام يطول الحديث عنه. نعم أحسن الله إليكم. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين، يعني مما هو اتفق يعني أن أفضل يعني في أفضل الأعمال وأعظمها وأزكاها وأكثرها ثوابا وتضعيفا، ما هو؟ أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر طيب. الله شوي واحدة. أن الاتصاف في كل الأوقات يعني أن الامتثال والقيام بالأعمال التي سيذكرها في كل وقت بقوة الإخلاص، مر الكلام عن الإخلاص، قوله بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين، هذه مهمة جدا، يعني محبة نفعهم وإيصال الخير لهم والنصح لخاصتهم وعامتهم، فبهذا تتحقق أخوة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يقول فضيل ما أدرك من أدرك عندنا بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بسلامة الصدور وسخاء الأنفس والنصح للأمة، هذا محبة الخير. يعني أحيانا قد يشق على الإنسان يقول ماذا أعمل، يعني منها ما هو متفق عليه تكون إخلاصك لله، محبة الخير للمسلمين، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، يعني يقول هذه الأعمال لا يلحقها شيء. إيش معنى لا يلحقها شيء؟ يعني لا يدانيها شيء، أن القائمين عليها لا يلحقهم أحد قبلهم، كما في حديث سبق المفردون. تفضل. ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها. يعني أن هذه الأعمال هي الأصول التي يضاعف لأجلها الثواب، وغيرها من الأعمال الصالحة داخل في مفهومها مترتب عليها. ما السر هنا؟ لاحق بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين، لأن الدين قيام بحق الله وقيام بحق العباد. لهذا حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا بعض العلماء قال إنه ربع الإسلام، قالوا جمع الدين كله، لأن حق الله في الجملتين الأوليين وحق الناس في الجملة الأخيرة. فهنا قوة الإخلاص لله ومحبة الخير المسلمين مع اللهج بذكر الله، هذه هي أصول الأعمال. نعم. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. نعم، يعني هذا بيان لأنهم أعلى الناس رتبة وأرفعهم درجة وأقربهم إلى الله زلفى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قرر هذا المعنى لما سئل في الوصية الصغرى، سؤال أبي القاسم المغربي عن أفضل الأعمال، تكلم بكلام عظيم، قال: وأما ما سألت عنه عن أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. ثم قال قريب من كلام الشيخ عبد الرحمن، قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، هؤلاء هم العلماء الربانيون، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: ذكر الله. ثم قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. ثم قال بيّن هذا، قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وعند أخذ المضجع عند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. قال: وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم قال: ثم إن ملازمة الذكر مطلقة وأفضله لا إله إلا الله. وبين قال: وقد تعرض أحوال، هذا قريب من الكلام الماضي، يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به العبد، تكلم عن الذكر مفهومه الواسع وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله. قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقه، فهذا أيضا من ذكر الله. قال: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال يعني بعد الفرائض كبير اختلاف، ما تجد فيه اختلاف. إذن هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله لما ختم بكلامه أن هذا مما هو متفق عليه بين العلماء الربانيين. وبهذا تنتهي هذه الرسالة العظيمة الجليلة التي اشتملت على غرر من العلم ونفائس قل أن تجدها مجتمعة، حيث عدد 17 سببا من الأسباب التي يضاعف بها الثواب، وهذه الأسباب كما مر ممكن أن تشقق وأن تصل إلى أكثر من ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.